يقول السائل: يوجد في جانبنا في جانب بيت أرض، هذه الأرض ملك للدولة، والدولة كما تعلمون في ليبيا ضعيفة جدا، هل لي أن أستغل هذه الأرض في البناء عليها أو الزراعة فيها أو حفر بئر فيها أو إضافة جزء منها إلى بيتنا أو عمل عليها جدار وغير ذلك، وعندما تأتي الدولة أسلمها لها ولا أخذ منهم شيء مما فعلت في هذه الأرض؟ العلم هناك من يرمي لنا بالقمامة فيها وغير ذلك من أوساخ، فأن نأخذ هذه الأرض ونستغلها أم نتركها على حالها؟ أنا أنصحك بترك هذه الأرض لحالها، لأن أي عمل فيها لا يجوز، لأن هذه الأرض ملك عام للأمة بإشراف الدولة ولا ينبغي الاعتداء عليه. وإذا تركت الأماكن العامة التي بإشراف الدولة أن يعتدي عليها من يشاء ويفعل ما شاء لضاعت الحقوق، ولا أصبحت حياة الناس ترجر على بعضهم البعض. وأنت تقول أن الدولة ضعيفة، إذن هي موجودة لكنها ضعيفة، فلها أن تقوم باستصلاح هذه الأرض أو النظر في حالها، أما أنت فلا يجوز لك. بارك الله فيك.